إنما خلقك من جسد ومن روح، وهذا الجسد أصله من تراب، وهذه الروح ربط فيها جل جلاله الذي يبحث عنه كل الناس، ألا وهو السعادة. فالسعادة والحبة في الله ليست متعلقة بشيء من الماديات ولا المحسوسات، وهذا ما فهمه أغلب الناس إن لم يكن جميع الناس. وبكثرة الكلام حول هذه الأمور تأثر المسلمون من هذا الكلام، فصار المسلم يربط السعادة ويربط حياته بنظام الماديات إلا من رحم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ليس على إنكار نظام الماديات، إنما على وجود نظام آخر رأوه وسمعوه وشاهدوه، إنما هو نظام الغيبيات. أعطى الحبيب صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه شيئا من تمر موضوع في جراب، جراب من تمر، لأن أسقط هذا الأمر على النظامين. النظام الأول يقول لك، نظام الماديات يقول لك بالألم والورقة، نظام الفيزياء، نظام الرياضيات، نظام العلوم، كم حبة من تمر تحتاج أن تأكل في اليوم، وكم حبة موجودة في الجراب، هذا الجراب يكفيك لهذا الوقت من الأيام. كيف عرفت؟ قسمنا حبوب التمر الموجودة في الجراب على كم تحتاج من حبة تمر في اليوم. أكبر جراب تمر كم يكفيك؟ شهر؟ شهرين؟ ثلاثة؟ سنة؟ يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخذت الجراب، يعني أخذت التمر، خبأته، وضعته في مكان لم أنظر إليه بعيني، لأن العين تؤمن بنظام مشاهدات، تؤمن بنظام الماديات. قال فصرت آكل منه فكفاني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي رسول الله وكفاني زمن أبا بكر، ثم توفي أبو بكر، ثم كفاني زمن عمر، ثم توفي عمر، فما نفذ الجراب إلا في زمن عثمان. عائشة رضي الله تعالى عنها نفس الخبر، نفس الأمر، يعطيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، يترك لها جرابا من تمر فتأكل منه لسنوات، فتحرك عندها نظام المحسوسات، لأن نحن بشر، نظام الماديات. قالت ففتحته فعددت ما فيه، كم تمر فيه، كأني حسيت أنه طور كتير، فكم تمر فيه؟ قالت فلما عددته نفذ. جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه بجانبه، ثم يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوعاء من لبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أبو هريرة شو ناطر من النبي؟ قل له اشرب بجيك جوعان. قال يا أبا هريرة اذهب وادعو أهل الصفة. هو يعني وقتني رسول الله؟ لا، هو جوعان، جوعان جاي عندك، جوعان شربني. قالوا ادعوا أهل الصفة. أهل الصفة جماعة فقراء، أفقر الناس، ادعوا أهل الصفة. وأهل الصفة مش واحد واثنين، فوق العشرين رجل. جاء أهل الصفة ثم قال يا أبا هريرة، تعليم، تعليم عملي، تعليم أن الأمر ليس دائما ما تشاهد، هنالك نظام غيبي لا بد أن نتعلمه، اسمه نظام اليقين، ولا بد أن نتلذذ به، إلو لذة؟ نعم، له طعم. فقال يا أبا هريرة قم واسق القوم. فأبو هريرة ماسك الوعاء وعم يورم على أهل الصفة واحد واحد، كل ما يسلموا الوعاء يرجع له يطلع فيه، بعد في شيء ولا راحت عليه، بعدين الثاني، بعدين الثالث، بعدين الرابع، وكلما أعطاه الوعاء نظر إليه حتى نفذ كل أهل الصفة، ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقدم له يا أبو هريرة، شربت الكل يا رسول الله، شو المطلوب من الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اشرب أبا هر، يلا عود اشرب الآن. قال: فشربت ثم رددته. قال: اشرب أبا هر. قال: فشربت ثم رددته. قال: اشرب أبا هر. فشربت ثم رددته. قال في الرابعة: اشرب أبا هر. قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا، معش في محل بالمعدة. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة فشربه فنفذ الإناء. هذا شو اسمه نظام؟ شو نظام نظام المشاهدات؟ بقولوا اثنين. شو اثنين؟ واحد، واحد شريب أكيل بروح فيه كله وما بحس فيه. أكثر من 20 رجل يشربون ليمتلئون، ثم أبو هريرة جائع يشرب فيمتلئ بطنه والوعاء كما هو. لو من نسأل أصحاب النظام المادي كيف النصر، يقول لك أعداد وعدد. تقرأ في حياة الصحابة تحسبها بالألم والورقة، كيف بدر 300 وكانوا 1000 انتصروا، كيف مؤتة كانوا 3000 والكفار 200,000، كيف القادسية كان المسلمين 10,000 والكفار 100,000، وكيف بحنين كان المسلمين 10,000 وغير المسلمين 4,000. في هذه المعركة مال قلب المؤمنين إلى النظام المادي. نحن اليوم عددنا ماشي حاله، نحن 10,000. فعندما مالت القلوب: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. الله يغار على قلبك، الله يغار على قلب المؤمن إن تأثر من النظام المادي. شيخ، ما إحنا عايشين في عيش، عيش بالنظام المادي. لابد تتزوج المرأة حتى تنجب الولد، لابد تنزل إلى رزقك والأسباب وتفتح الدكان، لكن إياك ثم إياك أن يميل قلبك للسبب. خذ بالأسباب لأنك تعيش فيها، لكن عليك أنت كمؤمن أن يبقى قلبك متعلقاً بالنظام الغيبي. فلم تغن عنكم من الله شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. كم بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فر كل الصحابة. 10,000، إديش بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 والنبي 5. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ليحيي من جديد نظام الغيبيات، وقف يقول: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، قلتكم فصدقتكم، أنا ابن عبد المطلب. ثم بدأ ينادي بالصحابة، فاجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 200 بس يا أخواني. وكم كان عدد المشركين؟ كان عددهم 4,000. ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظام الغيبي فانتصر 200 على 4,000. ما مقصود هذا الكلام في هذه الأيام؟ عادة الخطباء في مثل هذه الخطبة اللي هي تعتبر آخر خطبة في العام أن يتكلموا عن حرمة وتحريم الاحتفال في رأس السنة، وأن هذا لا يجوز وحرام وغير ذلك من الأحكام. من أول موعينا يمكن من 100 سنة وقبل، والخطباء كل خطبة في مثل آخر العام في مثل هذه الأيام نفس الكلام يعاد. طب شو السبب يا أخواني؟ في عنا مرض، هذا المرض نحاول أن نعالجه، لكن المشكلة أننا نحاول أن نعالج الظاهر وننسى البواطن والحقائق. كما قلنا مرة في مثال أن الذي عنده مرض في جلده ثم ذهب للطبيب فقال للطبيب: أصبت بمرض جلدي. فقال له الطبيب: هذا عارض لمرض في الداخل، لابد أن تعالج المرض. قال: أنا مستعجل، أريد دواء يذهب هذا العرض. قال: أيها الحبيب، هذا مرض داخلي. فعندما لا يعالج المرض الداخلي تذهب العوارض ثم تظهر في مكان آخر. بتروح فائدة الخطبة خلال أيام، بنرجع بعد سنة بدنا نتكلم بنفس الموضوع. ما الدافع لهؤلاء الشباب ولهؤلاء العوائل في فترة العطل، في فترة العطل عامة، خصوصا في مثل هذه الأيام، أن يبحث عن مثل هذه السهرات؟ لماذا؟ قال: لأنه يبحث عن شيء اسمه السعادة. لكن مفهوم السعادة عنده ارتبط بالماديات. اليوم أي إنسان يشعر بضيق بتقول له كيف تغير جو، كيف تسعد، بقول لك نلعب لنا دق شدة، نركب لنا أرجيلة، اسمع لنا غنية، نحضر لنا فيلم، نظهر لنا على مطعم، بدي غير جو، سافر لي على دولة. هذا مربوط عندنا بمفهوم اسمه السعادة. ما عم بتكلم عن حرام وحلال، ممكن كل هذا يكون بالحلال طبعا، مش الأرجيل وغيرها، بتكلم عن متع، طعام وشراب وسفر، قد يكون بالحلال. لكن أيها الحبة في الله، هذا متعلق بالماديات، والسعادة ليست مربوطة بالماديات أبدا، إنما السعادة مربوطة بالبواطن وبالروح. كل الماديات اسمها متع. قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن السعيد ليس الذي أكثر من الماديات. في مثل هذه الأيام من العام الماضي تاب مطرب سمع الكثير عنه، حتى خطبنا خطبة كاملة عنه، اسمه أدهم النابلسي وغيره الكثير، لكن هو انتشر بكثرة بسبب الشهرة. أسألكم بالله، ما الماديات التي لم يصل إليها أدهم وغيره؟ شهرة قد ما بدك، إعجاب قد ما بدك، معرفة بين الناس قد ما بدك، مطاعم، سيارات، شقق، فلل، قصور، معارف، لقاءات، وزارات، نيابات، رئاسات، احتفالات، ما الذي ينقصه بعد؟ قال كلمة: أنا لست بسعيد، يعني أنا مش مبسوط. الناس تنظر إلي تقول: نيال ودل عايش، هذا زلم عايش. هذا الكلام ما سببه؟ مربوط عندنا أن السعادة على قدر تحصيلك للماديات، الماديات ليس لها علاقة بالسعادة، السعادة على قدر تذوقك لذة اليقين، السعادة على قدر قربك وعلمك بالله. لو جاء إليك أبوك أو أخوك أو أقرب الناس إليك قال: الحمد لله بفضل الله بطريقة معينة حصلت مليون دولار، صار مع الآن مليون دولار، وأي شيء تحتاجه، أي شيء الآن تحتاجه موجود معي، ما الشعور الذي ينتابك مباشرة؟ شعور راحة. لما تقول: الآن أبي معه مليون دولار، أنا أي شيء يصبح معي أستطيع أن أقضيه بهذا المال. أي مليون دولار وأي دنيا؟ الآن يا إخواني، أمريكا التي قالت لي الملك نصفها تحت الماء، نصفها تحت الثلج، الآن الإحصائيات تقول أعداد كبيرة من الموتى ستكتشف بالبيوت، الآن البرودة وصلت إلى 50 تحت الصفر. أين أنت يا أمريكا؟ بأبسط الجنود، بماء، بهواء، بعواصف، بثلج. الله قال: أنا معك، من أنت ربي؟ الله الذي لا إله إلا هو. ماذا له؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما علمه؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. من هو؟ هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى. ما عنده؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من يستطيع أن يتكلم عنه، أن يصفه؟ أقلام الدنيا، حبر الدنيا. قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو قطعنا شجر الدنيا وحولناها لأقلام، والبحر تحول إلى مداد وحبر، يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. لا أحد يستطيع أن يحيط بالله. لذلك الذي معه الله هل يشعر بالضيق؟ هل يشعر بالقلق؟ الأمراض النفسية، الاكتئاب، الانتحار، عند من؟ عند من حصلوا الماديات لكنهم لم يحصلوا حقيقة الروح. لذلك أيها الحبة في الله، لا بد أن نعلم أنه في مثل هذه الأيام التي يهرع الناس فيها للبحث عن السعادة في كل مكان، يهرع فئة من المؤمنين إلى الله. لذلك كثير من الإخوة ممن يسر الله عليهم وفتح عليهم ويسر أمرهم سافروا في هذه العطلة إلى بيت الله الحرام، سافروا إلى المسجد النبوي. لماذا؟ ما عندك عطلة رأس السنة وعطلة طويلة، عمل لك ظهرة وسهرة في لبنان. قال: لأني أريد أن أبحث عن السعادة في مكانها. الآن فيما بينكم أكثر من 200 أخ جاءوا من كل محافظات لبنان ضيوفاً عندنا، بدأوا البارحة ليلاً، جاءوا ليعتكفوا في هذا المسجد في دورة يقين المباركة لثلاثة أيام، ومنها ليلة الغد، ليلة رأس العام، وأكثرهم إن لم يكن جميعهم من الشباب، أصغرهم ابن 17 أو 18. ما الذي جاء بهم؟ جاءوا من طرابلس الفيحاء، ومن البقاع المباركة، ومن صور، ومن بيروت، ومن كل بقاع لبنان، أكثر من 200 ليجلسوا في هذه البقعة الصغيرة ليسمعوا كلام الله وكلام رسول الله. واحد منهم يقول لشيخه البارحة: والله فقط ليلة البارحة إذا عدت إلى بيتي منها تعطيني وأعطتني دفعة من الإيمانيات والسعادة تكفيني لعام كامل. هنا السعادة في مثل هذه البيئات. لا تكلموا عن تحريم المتع، تحريم ناكل ونشرب، لا لا أبدا، لكن هذا ليس له بنفسه علاقة بالسعادة. السعيد هو من تذوق لذة اليقين ولذة التعرف على الله جل جلاله. لذلك إذا عرفنا الله وإذا عرفنا طريق السعادة ما عادش بحاجة لخطب ولا أحكام شرعية ولا مقاطع صوتية تقولنا حرام التشبه، حرام نفعل الحرام، وحرام السهرات والظهرات في غير الحلال لأجل البحث عن السعادة، لأننا عرفنا حقيقة طريق السعادة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، ما سمعناه في الخطبة الأولى لابد أن يكون بين أيدينا وسائل عملية نستطيع أن نمشي عليها لنصل إلى تلك اللذة، وسميتها لذة، وهي عنوان هذه الخطبة لذة اليقين، لأنه كما أن للطعام لذة تتذوقها. قال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أنه له لذة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم لا يستطيع أحد على وجه الأرض، لا أديب ولا بليغ ولا خطيب، أن يصفه باللسان. إنما لذة اليقين والإيمان شعور قلبي يشعرك بالأمان ولو كنت وحدك. ذاك الشعور الذي شعر به يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت وحده، لا مؤنس، لا جليس، لا قريب، لا أحد يسمعه، أسباب الموت كلها بين يديه، عندما قال بقلب استشعر لذة اليقين، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت النتيجة لمن استعمل مفتاح اليقين فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذا ليس ليونس فحسب، وكذلك ننجي المؤمنين. تلك اللذة التي شعر بها زكريا عليه السلام عندما بلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقر واشتعل رأسه شيبا، لكنه شعر بلذة اليقين فرفع يديه وقال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هب لي من الصالحين. فقال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لذة اليقين التي شعرت بها مريم عندما أرادت طعاما ليس بين يديها، فطلبت من الله، فرآه زكريا فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله يا زكريا، هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لذة اليقين عندما كانت هاجر وحدها في الصحراء، تركها حبيبها وزوجها مع ولد صغير، ثم عندما علمت أن الله أمره قالت له: اذهب فلن يضيعنا الله. قولوا لي، أي امرأة على وجه الأرض تقول لزوجها مهما بلغ إيمانها، تقول لزوجها: أنا مستعدة أن تتركني في واد غير ذي زرع، بلا طعام ولا شراب ولا مؤنس ولا جليس، مع ولد صغير هو ولدها هو ابنها، إلا من استشعر لذة اليقين. والأمثلة في القرآن والسنة كثيرة، لكن كيف أصل أنا وأنت إلى تلك اللذة؟ أيها الحبيب، أولاً كلمات قليلة الآن سمعتها بدقائق حركت عندك شيئاً من اليقين. إذن لا ينبغي لك أن تترك سماع الكلام عن الله يوماً واحداً، فهو غذاء روحك، كما أننا لا نستطيع أن نبقى يوماً واحداً بلا طعام ولا شراب، فهذا غذاء الأبدان وغذاء الأرواح. أيها الأحبة في الله، السماع عن الله، كلما سمعت مجلساً في أي مكان يتكلم فيه عن الله اهرع إليه واجلس واسمع عن حبيبك جل جلاله. ثانياً، تكلم أنت، تكلم أنت، اكسر الحاجز وتكلم أنت عن الله، تكلم عن ربك، تكلم عن حبيبك. والله لو أسدى إليك رجل معروفاً واحداً في حياتك لما تركت الكلام عليه عمرك كله، ما جلست مع أحد إلا قلت: فلان للأمانة يا جماعة الخير أنا صارت معي، كنت بضيقة وقف معي وساعدني، وبتكبر 40 و50 و60 و70 وما بتنسى، وربنا وربنا اللي أسبغ علينا النعم، كم أنفق، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده، ألا نعرف أن نتكلم عنه حبيبنا خالقنا؟ ما ضروري تخطب خطب ولا تتكلم بالفصحى، تكلم عنه بكلامك الذي ينبع من القلب. فكل من يتكلم عن الله أول من يستفيد هو الخطيب، يتكلم لا لكم، له المتكلم، يتكلم لنفسه حتى هو يتأثر. إذن اسمع عنه كثيرا وتكلم عنه كثيرا، ثم ادعوه كثيرا وقل له: حبيبي أذقني لذة اليقين بك، أريد التعرف عليك، تعبت من نظام الماديات، أريني ربي بقلب صادق، قل أريني قدرتك في نظام الغيبيات. ثم أخيرا أيها الحبيب، جرب ذلك، جرب ذلك، لا تبقى تدعو بغير تجربة، جرب باليقين. وكثير ممن جرب بدعاء صادق أكرمه الله جل جلاله وأذاقه لذة اليقين. أخيرا أيها الحبة في الله، سبيعات قليلة يختم بها هذا العام لتفتتح عاما جديدا. في مثل هذا اليوم من العام الماضي أسألك: كيف كنت؟ والآن كيف أنت؟ هل تعلم، هل تذكر الآن برجوع سريع كم صلاة فجر صليت في المسجد؟ فيك تجاوب نفسك؟ كم مرة قمت الليل؟ كم مرة مسكت القرآن وقرأت وبكيت؟ كم مرة دعوت إلى الله؟ كم مرة راحت عليك صلاة الفجر؟ كم مرة وصلت الرحم؟ كم مرة فيها غضبت؟ كم مرة فيها خرجت عن طوعك؟ كم كم كم؟ هذه الجرة أيها الحبة في الله الآن غدا ستغلق، وهذه الصحيفة ستوضع في سجل الصحائف، ثم يوم القيامة تعرض بين يدينا، ثم يقول الله تعالى لنا: عبدي هذه أعمالك، هذه السنة التي مرت عليك فعلت بها كذا وكذا. لكن وقتها لا نستطيع أن نتراجع عن شيء، الآن نستطيع أن نعزم ونقول: يا ربي أنا أعترف الآن أني في العام الماضي قصرت كثيرا، كم فاتني من أعمال، كم فاتني من خير، لكن يا ربي أعاهدك وأنوي من الآن أن العام القادم عام مختلف. وامسك قلمك أو على هاتفك على برنامج الملاحظات، سجل أهدافك وماذا تريد في العام القادم في مثل هذه الأيام أن تكون، ثم استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا قاصدا التقرب منك والتعرف عليك وتذوق لذة اليقين إلا وفقته لذلك يا رب العالمين. اللهم دلنا بك عليك، اللهم دلنا بك عليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم أذقنا لذة التعرف عليك، اللهم أذقنا لذة الأنس بك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جمعنا، وبارك لنا في دورتنا، وتقبل منا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.